إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب المختصر في المعاملات، واليوم هو 26 من رمضان لعام 1435 من الهجرة. وأخذنا في الدرس الماضي باب الشروط في البيع وسائر العقود، وهذا البيع هذا الباب تكلمنا عن الشروط الصحيحة قبل أن ننتقل، نذكر ما قلنا في الماضي حتى نربط الشروط بعضها ببعض. قلنا في الدرس الماضي الشرط اصطلاحا قسمان: شرط شرعي وشرط جعلي. والشرط الشرعي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا الشرط قسمان: شرط وجوب، جزاك الله خير، شرط وجوب وشرط صحة. والشرط والقسم الثاني وهو الشروط الجعلية التي هي من وضع أحد المتعاقدين، أما الشرط الشرعي فهو من وضع الشارع. الشروط الجعلية إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض، وهذا الشرط الجعلي إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. فالصحيح منه ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانتفاء الموانع، والباطل منه ما خالف الشرع بفقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو وجد مانع من صحته. فالشروط إما أن تكون شروطا شروط شرعية أو شروط جعلية، وذكرنا الفرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية. وقلنا الأصل في الشروط هي الصحة والحل ومحله قبل العقد أو في أثنائه أو في زمن الخيارين. الشروط الجعلية التي من وضع المتعاقدين شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة، قلنا من هذه الشروط الصحيحة شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض، تقابض ليه؟ السلعة وتقابض الثمن، فهذا شرط من مقتضى العقد وهو شرط صحيح. ومن الشروط الصحيحة أيضا شرط مصلحة العقد لتوثيقه، شرط رهن، شرط ضمان، أبيعك بشرط ضمان أو كفيل أو رهن. وتكلمنا عن رهن المبيع حين السداد ليه مسألة حظر البيع. وتكلمنا أيضا عن الشرط الجزائي وقلنا الراجح فيه الجواز بخلاف غرامة التأخير التي تتعلق بالديون فيجعل غرامة تأخير على الديون. ومن الشروط الصحيحة أيضا شرط صفة في المعقود عليه، فتشترط في المعقود عليه صفة معينة، فمثلا في السيارة تشترط في إطاراتها أن تكون جيدة وأن يكون لونها كذا ومضلها كذا وإلى غير ذلك من الشروط، فهذه شروط الصفة وهي شروط شروط صحيحة. ومن الشروط أيضا الصحيحة شرط منفعة، قلنا أن يشترط نفعا مباحا معلوما في العقد، أن يشترط نفعا مباحا معلوما في العقد، وهذا اسمه شرط منفعة، أي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته لكنه لا ينافيهما، لا ينافي مقتضى العقد ولا ينافي مصلحة العقد، وهذا الشرط شرط منفعة، شرط صحيح، كأن يشترط أن يسكن يبيعه البيت بشرط أن يسكنه شهرا، يبيعه الدابة بشرط أن توصله إلى المكان الفلاني، وهذا شرط صحيح حتى وإن كان الشرط لأجنبي، واستدللنا بذلك لحديث سفينة. وإن جمع بين شرطين أو أكثر، فالصحيح من أقوال أهل العلم لو جمع بين شرطين أو أكثر في العقد فهذه الشروط صحيحة وجائزة، ما لم يترتب عليها محذور شرعي. وقلنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع، واشتراط عقد في عقد أيضا جائز بشرط ألا يترتب على ذلك محذور شرعي، كاشتراط عقد القرض في عقد البيع، أقرضك بشرط أن تبيع علي كذا، أقرضك مبلغا من المال بشرط أن تبيع السلعة عندي، وقلنا هذا شرط يترتب عليه محذور شرعي فلا يجوز. أما اليوم إن شاء الله سوف نتدارس سويا الشروط الفاسدة في العقد. من الشروط الفاسدة في العقد شروط فاسدة مفسدة للعقد، وهناك شروط فاسدة غير مفسدة. فالعقد صحيح مع فساد الشرط، وهناك شروط فاسدة مفسدة للعقد. نوع الأول وهو الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، وهو ما كان كل ما يعود إلى ركن العقد أو شرطه بالإخلال، ما يعود إلى ركن العقد أو شرطه. مثلا أخذنا من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما، فلو شرط عليه أن يكون المبيع مجهولا فهذا شرط يتعلق بشرط من شروط البيع، بركن من أركان، بشرط من شروط البيع. فمثلا لو قال أبيعك ما في هذا الصندوق، أبيعك هذا الصندوق بما في داخله بشرط ألا تفتحه، ألا تعلم هذا المبيع، هذا شرط إيه؟ هذا شرط فاسد مفسد للعقد، شرط فاسد مفسد للعقد. وكذلك أيضا ما خالف مقصود العقد، مثلا يتزوج امرأة لكن يشترط الولي عليه الطلاق كاشتراط الطلاق في عقد النكاح، هذا أيضا ينافي مقصود العقد في الاستمرار، فمن مقصود العقد الاستمرار، فهذا شرط فاسد مفسد للعقد. الشروط الشرط الضابط الثاني شروط فاسدة غير مفسدة للعقد، بمعنى الشرط فاسد والعقد صحيح. وهذا الباب من الأبواب التي حدث فيها الخلاف الكبير بين العلماء، مسألة هل الشرط فاسد مفسد أم فاسد غير مفسد، هذا من الأمور التي حدث فيها اختلاف كبير بين العلماء، وهو ما خالف الشرع لكن لا تعود إلى ركن العقد أو شرطه بالإخلال. هذا الشرط مخالف للشرع، يشترط شرطا مخالفا للشرع، لكن هذا الشرط إن كان يعود إلى ركن البيع أو إلى شرطه فهو فاسد مفسد، لكنه لا يعود إلى ركن البيع ولا إلى شرطه. ذكرنا مثالا على ما عاد إلى شرطه، يشترط أن يكون مجهولا، هذا عاد إلى شرط من شروط البيع فهذا فاسد مفسد، لكن هناك شروط لا تعود إلى ركن العقد ولا إلى شرطه. مثال ذلك يبيعه سلعة بشرط، أو يشتري المشتري السلعة بشرط ألا خسارة عليه، يشترط هذا الشرط وهذا شرط فاسد، اشتري منك السلعة بس بشرط لا خسارة، إن خسرت السلعة ليس الخسارة عليك أنت، لا خسارة علي، وهذا شرط فاسد. وهذا يحدث بين تجار المواشي في بعض الأحيان يشتري الرجل الماشية البقرة أعزكم الله، ويتفق البائع والمشتري على 10,000 جنيه ويشتري. طيب ادفع إن شاء الله لما أجي منين؟ لما أجي من السوق. يذهب صاحبنا إلى السوق، البقرة ما جابش إلا كام؟ إلا 9,000. يجي إيه؟ يديها له. هو كده يقول لك أنا ليه ليه؟ أنا ليه الربحانة؟ وهذا لا يصح. يرجعها عشان الأجانب. هذا الرجل يرجعها إلى صاحبها، يشترط ألا خسارة عليه، وهذا الشرط لا يصح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، ومعنى الخراج بالضمان أي من له الغنم عليه الغرم، من يتعرض لإيه؟ للخسارة. أيضا من مقتضى عقد البيع، من مقتضى أن المبيع للمشتري سواء المبيع أم لم ينفق، سواء ربح البيع فيما بعد أو لم يربح، فمن مقتضى العقد أن المبيع لمن؟ للمشتري. كسب عنده خسر، هذا الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. فإن شرط ألا خسارة عليه فهذا شرط لا يصح. أو متى نفق المبيع وإلا رد؟ متى نفق المبيع؟ أنا أشتري منك السلعة، متى نفقت؟ مشت في السوق وبقى لها الرواج في السوق وبيعت ماشي. لكن إذا هذه السلعة لم تنفق، لم يلقى لها قبول في السوق، أرجعها لك. ويشترط متى نفق المبيع وإلا رده، وهذا أيضا من الشروط الفاسدة. والدليل على أنه شرط فاسد أنه يخالف حديث عائشة الخراج بالضمان، والقاعدة المعروفة الغنم بالغرم. طيب يقول المصنف حفظه الله ونظير ذلك ما يوجد اليوم أن بعض الشركات تضع عند بعض المحلات التجارية أنواعا من السلع كالخبز واللبن ونحو ذلك، ويشترط المشتري أنه إن أخذه الناس وإلا رد الفاضل، فهذا شرط فاسد. يضع عنده اللبن الخبز يبيع، تخبر بالك المتبقي من هذه السلعة يردها إلى من؟ يشترط المشتري هذه الخبز المتبقي، هذا اللبن المتبقي، السلعة المتبقية يردها إلى من؟ للبائع. المشتري هو الذي يشترط هذا المتبقي عنده، المتبقي عنده يرده إلى من؟ إلى البائع. وهذا أيضا شرط، هذا شرط فاسد. وهناك مخرج شرعي لذلك ولا خلاف فيه، مخرج لا خلاف فيه، وهو أن يجعل العقد عقد وكالة، وتكون الوكالة بأجر. حط عندك الخبز، اللبن، السلعة الفلانية، بيع للسلعة ديت ماشي، ولك أجر وكالة بيعها لك كذا كذا، ويتفق على مبلغ من المال وكالة في بيع هذه السلعة. فالسلعة ملك لمن؟ لهذا الرجل البائع، وهو وكيل فقط. وهذا مخرج شرعي في هذه المسألة حتى لا يقع في محذور. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. فمثلا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذه من المسائل المعاصرة، في هذا الموضع في كتابه شرح الممتع قال هذا الشرط فاسد مع أن العقد صحيح، الشرط فاسد والعقد صحيح. وفي موضع آخر في كتاب الإجارة قال شرط فاسد والعقد فاسد، وفي موضع آخر قال الشرط صحيح والعقد صحيح. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، فحتى تخرج من هذا الخلاف اجعله عقد وكالة بين البائع وبين من؟ وبين المشتري. لكن لو أن البائع هو الذي شرط على نفسه لو أن البائع هو الذي شرط على نفسه المتبقي عندك الذي لا ينفق الذي لا يباع أنا أخذه، يبقى هنا البائع تنازل عن حق أو جعل حق جعل لهذا المشتري حق الإقالة، الفسخ. الفسخ في إيه؟ في الشيء إيه؟ المتبقي الذي لم يباع، هذا الشيء المتبقي جعل له الإقالة فيه، وهذا أيضا جائز. ثم قال حفظه الله: وإذا شرط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها ولا يعتقها فهذا شرط صحيح إذا كان هناك مصلحة. يقول: إذا شرط البائع على المشتري، أنا أبيع لك هذا البيت لكن بشرط أني لا تبيعه لا تهبه، أبيعك هذا البيت بشرط ألا تبيعه، ما رأيكم في هذا الشرط؟ هذا شرط إيه؟ شرط فاسد. يبيعه بشرط ألا يتصرف في المبيع. يقول: فهذا شرط صحيح إذا كان هناك مصلحة. مصلحة إيه يعني؟ يقول: إن لو أن هذا الرجل المشتري لا يحسن التصرف، وأنا أريد أن يترك هذا البيت لأبنائه ولا يبيع، فهو رجل لا يحسن التصرف، فإن كانت هناك مصلحة فالشرط صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية صحيحة عن أحمد. مثاله: أن يكون المشتري لا يحسن التصرف فيشترط على البائع ألا يبيع عليه البيت، أن يبيع عليه البيت بشرط ألا يبيع، لأنه لا يحسن التصرف فيريد مصلحته وأن يبقى هذا البيت يسكنه وأولاده، وهو الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولوروده عن الصحابة. ومثله أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق الرقيق، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. أما القول الثاني وهو لا يصح هذا الشرط لأنه منعه من التصرف في ملكه، سواء شرط عليه ألا يبيعه مطلقا أو ألا يبيعه لفلان خاصة، أبيعك البيت بشرط ألا تبيعه، هذا شرط فاسد لا يصح. وإن قال له أيضا: أبيعك السيارة بشرط ألا تبيعها لفلان، بيعها لأي حد تاني بس فلان بعينه ده حق فلان ده ما تبيعلوش العربية دي، العربية دي محرمة عليه. سواء شرط هذا الشرط ألا يبيعها مطلقا أو ألا يبيعها لفلان خاصة فهذا شرط فاسد لا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف في ملكه، وهو قول الجمهور على اختلاف بين الجمهور في صحة العقد من عدم صحته، فبعضهم يقول الشرط فاسد مفسد، وبعضهم يقول الشرط فاسد والعقد صحيح. المهم أن هذا الشرط شرط فاسد. ومن ذلك ما انتشر من قول بعضهم: البضاعة لا ترد ولا تستبدل، وهذا يوضع في بعض المحلات التجارية، يضع لافتة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وهذا شرط غير صحيح. هذا الشرط غير صحيح لماذا؟ لأنه أسقط خيار العيب، لأنه أسقط خيار العيب، فهذه السلعة لو وجد فيها عيب فيباح للمشتري أن يردها بخيار العيب، فهذا الرجل يسقط عنه خيار الرد به بخيار العيب. مسألة أخرى: اتفاق المتبايعين على أن للمشتري الخيار في رد السلعة لكن ليس له أن يسترد الثمن، وإنما يشتري من البائع من السلع ما يشاء بما يعادل ثمن السلعة التي ردها. يشترط، يتفق المتبايعان على أن للمشتري الخيار في رد السلعة، ماشي، عايز ترد السلعة دي لم تعجبك تريد أن تردها، نعم لكن أنا ما بديش إيه؟ أنا ما بديش فلوس، أنا ما أعطي مالا، تيجي تأخذ تأخذ حاجة تانية، تأخذ سلعة أخرى، يشترط عليه أن يأخذ سلعة أخرى فيما يقابل الثمن. وهذا شرط أيضا غير صحيح، شرط غير صحيح. لماذا؟ لما فيه من الغرر والضرر، حيث يجبر المشتري على شراء سلعة غير محدودة بثمن يحدده البائع، وقد يزيد عليه في ثمنها، فهذا الشرط أيضا لا يصح. ومن المسائل أيضا اشتراط بعضهم في بيع التقسيط. نعم تعلمون بيع التقسيط، والراجح فيه هو الجواز لكن بالشروط المعروفة. بيع التقسيط يقول هذه السلعة نقدا بمئة ألف ونسيئة بمئة وخمسين، هذا شرط، هذا بيع وشرط جائز، وهذا بيع جائز. لكن لو قال مثلا هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وخمسين إلى سنة، وبمئة وبمئة وسبعين إلى سنتين، وبمئتين إلى ثلاث سنوات، فإن جئت بالمال بعد سنة فستكون بمئة وخمسين، وإن جئت بعد سنتين فبمئة وسبعين، وإن جئت بعد ثلاث سنوات فبمئتي ألف. هذا البيع بهذه الصورة لا يصح. المهم اشتراط بعضهم في بيع التقسيط أنه إذا تأخر المدين في تسديد قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط. باع سلعة سيارة مثلا على خمسة أو عشرة أقساط، القسط بعشرة آلاف، يبقى بكام عليه؟ كام؟ مئة ألف. تأخر الرجل دفع قسطا، تمام، بقى عليه تسعة أقساط، وجاء في القسط الثاني فتأخر لم يدفع في الموعد، يقول تحل جميع الأقساط. يحل الكام اللي هم الكامل الباقيين؟ كام؟ التسعين. فإن تأخر في قسط واحد، في تسديد قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط، فهذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ يعلم يقول لأن الغالب في بيع التقسيط ماذا؟ هو الزيادة، الزيادة في مقابل أنه أخره، لكن هناك سلعة، السلعة نقدا بمئة ألف وإلى سنة بمئة وخمسين، فجعل الزيادة في مقابل التأخير، لكن هناك إيه؟ سلعة، هناك سلعة، بخلاف لو أنه أعطاه مئة ألف ويطلب منه مئة وخمسين إلى سنة، فهذا هذا ربا. لكن الآخر، الصورة الأخرى بيع، وبيع صحيح، فهذه الخمسين في مقابل التأجيل، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة. فإن حلت جميع الأقساط يبقى هنا في إيه؟ في ظلم، وفيه ضرر على من؟ على هذا المشتري، وفيه ظلم للمدين والمعسر، حيث يستحق الإنذار لا أن يظلم، ومن أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ومن أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. وشرحنا هذا الحديث في الدرس الماضي. المجمع الفقهي بجدة أجاز هذا الشرط إن رضي به عند التعاقد، إن رضي بهذا الشرط رضي به وأسقط حقه لو المشتري خلاص يا عم أنا رضيت، وكتب في العقد في شروط العقد إن لم أسدد شرطا، إن لم أسدد قسطا واحدا في الموعد الفلاني فتحل جميع الأقساط، ورضي بهذا الشرط، أجاز المجمع الفقهي بجدة هذا الشرط. لكن ترد علينا مسألة أخرى، وهي هل له أن يحط من الثمن في مقابل الأداء؟ دي مسألة أخرى، وهي رجل اشترى سلعة بمئة ألف، بمئة وخمسين ألف إلى سنة، تمام، السادات هيسدد 150 بعد سنة. هذه السلعة نقدا ب100,000 مثلا وب150 إلى سنة. بعد شهرين أتى بالمبلغ كله إلى صاحب المعرض وأراد أن يحط شيئا من الثمن في مقابل التعجيل، وهي المسألة التي يسميها العلماء ضع وتعجل، وهذه أجازها العلماء. ثم انتقل المصنف حفظه الله إلى بيع العربون، والعربون بضم أولي وسكون ثانيه وفتح أولي وثانيه العربون العربون، وفي الاصطلاح دفع جزء من الثمن إلى البائع قبل العقد أو في أثنائه، على أنه إن تم البيع فهو من الثمن وإلا فهو للبائع. دفع جزء من الثمن إلى البائع قبل العقد أو في أثنائه، إن تم البيع فهذا الجزء من الثمن وإلا فهو للبائع. أنا أشتري منك جهازا، هذا الجهاز ب10,000، أنا أدفع عربون 1,000 جنيه ماشي، واشترط إن تم العقد، العقد سيكون بعد أسبوع مثلا، إن تم العقد تمام سيحسب هذا 1,000 من الايه من 10. طيب وان رجع المشتري ولم يشتري يكون هذا 1,000، هذا الجزء من الثمن يكون لمن؟ يكون لمن؟ للبائع. هذا هو بيع العربون. وهذا البيع اختلف العلماء فيه على قولين. القول الاول وهو قول الجمهور ان هذا الشرط باطل وهذا البيع باطل، وهو أكل لأموال الناس بالباطل. والقول الثاني وهو الجواز، وهو روي عن عمر وابنه عبد الله وعن مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم، وهو مذهب الحنابلة، أجاز الحنابلة بيع العربون. الجمهور استدلوا بحديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه نهى عن بيع العربان، فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وقال ليس بشيء، وضعفه البيهقي والنووي وابن حجر والألباني رحمهم الله جميعا، فهو حديث ضعيف. والدليل على صحة بيع العربون، الدليل على صحة هذا البيع ما ورد أن نافع بن الحارث اشترى دارا بمكة من صفوان ابن أمية ب4,000، شراء من صفوان ب4,000، فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم، واشترى كام؟ ب4,000، فإن لم يرضى فلصفوان كام؟ 400. وكان نافع عاملا لعمر ابن الخطاب على مكة، ولأن ما يأخذه البائع في مقابل الضرر الذي لحقه بحبس السلعة عن البيع والإجارة مثل البيع والإجارة مثل البيع في جواز العربون. هذا الرجل لما حبس هذه السلعة شهرا دفع 1,000 جنيه، حجز السلعة ب1,000 جنيه، هنا إن رجع وأخذ 1,000 يبقى هنا حدث إيه؟ ضرر على من؟ على البائع، لأنه حبس هذه السلعة مدة معينة لا تباع فيها فحبسها عن البيع. فلأجل ذلك ولأجل أنه شرط على نفسه إن لم يشتري في الموعد الفلاني فهذا العربون لك فيصح هذا البيع. بيع آخر وهو شرط البراءة من العيوب، البيع بشرط البراءة من العيوب، يبيع بشرط البراءة من العيوب. إيه هو ده؟ ما هو هذا البيع؟ بيع بشرط البراءة من العيوب هو البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري عدم الالتزام بتبعات العيوب التي قد يجدها المشتري في المبيع. ثاني، البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري عدم الالتزام بتبعات العيوب التي يجدها المشتري في المبيع. خد يا عم السلعة اهي، انا ببيع لك السيارة بشرط البراءة من كل عيب، خدتها لقيت الموتور مفوت، لقيت فيها عيب ايه؟ ليس علاقة بي، انا ببيع لك حتة حديدة قدامك اهي، افحصها وشوفها، اذا وجد فيها عيب فلست مسؤولا عنه، وليس لك خيار الرد، ليس لك خيار الرد، ابيعها بشرط البراءة من العيوب. طيب، قال فشرط البراءة من العيوب له صورتان. الصورة الأولى أن يشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة من غير أن يسمي شيئا. الصورة الثانية أن يشترط البائع وجود جميع العيوب في السلعة ليبرأ من أي عيب يجدوه المشتري. السلعة دي كلها عيوب، السلعة دي فيها وفيها وفيها وفيها كل العيوب، عشان ما تجيش تاني وتقول لي ايه ده فيها عيب. تمام، ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ حكم هذا البيع اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول وهو قول الشافعي رحمه الله أن هذا البيع باطل، القول الأول هذه المسألة فيها قولان. القول الأول لا يبرأ البائع بالعيب، لا يبرأ البائع بالعيب ولا يصح هذا الشرط، هذا الشرط لا يصح، وهذا قول الحنابلة. قول الأول قول الحنابلة لا يبرأ البائع ولا يصح الشرط، بمعنى إنه هو له أن يردها، فإذا وجد فيها عيبا فله إيه؟ للمشتري أن يرد هذه السلعة، وهذا الشرط لا يصح، وهذا هو القول الأول. قول الثاني قول المالكية والشافعية إلى صحة الشرط إن كان البائع غير عالم بالعيب، وإن كان عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، وهو رواية في المذهب الحنبلي، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحها ابن عثيمين رحمه الله. يبقى القول الثاني انه هو لا يبرأ البائع في ايه؟ في الشرط نون، في العيب الذي يعلمه، اما ان كان لا يعلم هذا العيب فهو يبرأ. رجل اشترى سلعة جديدة عنده محميك، وهذه السلع يأتي منها ما هو بضمان ومنه غير ضمان، السلعة الأصلية والسلعة الغير أصلية، فبيبيع مثلا البطارية المحمول الأصلية بخمسين جنيه أو مائة جنيه، وفي بطارية بخمستاشر جنيه بعشرين جنيه، معروف أن دي بطارية غير أصلية وهي جديدة لا يعلم أنها فيها عيب أو ليس فيها عيب. هذه السلعة ليس لها ضمان وقد تكون فيها عيب وليس فيها عيب، البائع لا يعلم، فقال البائع للمشتري السلعة الأصلية هي بضمانها، وهذه السلعة أبيعك إياها بطارية مثلا بخمستاشر جنيه، إن وجد فيها عيب أنا لست مسؤولا عنه، تشغلها يوم ويومين وتفتحها وتشغلها وبعد كده تردها لي، أنا لست مسؤولا عنه، أنا ما أعرفش، دي حاجة جديدة، ما حكم يبرأ ولا لا يبرأ؟ في هذه الحالة يبرأ لأنه لا يعلم. أما إن كان عالما، إن كان عالما بالعيب، سلعة السيارة فيها عيب، معروف إن الشاستيه السيارة ملحوم والموتور في كذا والكرانك في كذا، وهو عارف وقال له ده السيارة مية مية، وفي نفس قال له أنا لست مسؤولا عن العيوب، وهو يعلم هذه العيوب التي موجودة في السيارة، يبرأ ولا لا يبرأ؟ لا يبرأ هنا، وهذا هو القول الثاني. مسألة، قال وإن باعه دارا أو ثوبا ونحوه فبانت أكثر أو أقل. باعه دارا أو ثوبا ونحوه فبانت أكثر أو أقل. انتبه هنا المثال عليه على أشياء لا تنفصل، لا يمكن فصلها. الثوب، هذا الثوب يمكن فصله؟ هذا لا يمكن فصله. أو باع دارا أو باع قطعة أرض، هذه الأشياء لا يمكن فصلها. فإن باعه دارا أو ثوبا ونحوه فبانت أكثر أو أقل. باعه مثلا أرضا على أنها 500 متر، فلما يقوم عند المقاس ويقيسهم لقوها كام؟ لقوها 600. باعه أرضا قطعة أرض على أنها 500 متر، عند المقاس في القياس يقيس لقوها كام؟ 400. إما أن وجدت فيها زيادة 100 متر أو وجد فيها نقصان 100 متر. طيب ما حكم ذلك؟ هذا البيع صحيح. بعض العلماء قالوا إن وجدت زيادة أو وجد نقص فالبيع باطل، وهذا قول الشافعي، قالوا أبطل البيع. لكن الصحيح هو قول الحنابلة في هذه المسألة، أن الأصل هو الصحة، الأصل هو إمضاء العقود، الأصل إن إحنا نمضي العقد ولا إيه ولا نفسده، هذا هو الأصل. فالأصل أن البيع صحيح. والزيادة لمن؟ 100 متر الزيادة لمن؟ للبائع. والـ100 متر النقصان على من؟ على البائع. 100 متر الزائدة للبائع والنقص على البائع. وإن كان المبيع مما يمكن فصله بلا ضرر كالطعام، فباعه على أنه 10 آصع فبان أقل أو أكثر. باعه هذه الكمية 10 آصع، هذه الكمية 100 كيلو، ماشي؟ قم عند الوزن لقوها 90، لقوها 100 110. قال البيع يصح أيضا، البيع يصح، والزيادة على البائع، والزيادة للبائع والنقصان عليه، ولا خيار لبائع ولا مشتري، لأنه لا ضرر في رد الزائد وأخذ الناقص، وهذا بخلاف الأرض ونحوها مما ينقص بالتفريق. وفي هذا القدر كفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.